قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ألا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قوله رحمه الله: بغير إحاطة، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، أي أنهم يرونه سبحانه بغير إحاطة، أي أنهم يرونه سبحانه بغير إحاطة، يعني لا يحط به البصر والنظر. والله أعظم من أن يحاط به، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار. وهذا لكمال عظمته وبهائه، وهذا لكمال عظمته وبهائه. وقوله: ولا كيفية، أي لا يقال كيف يرون الله، لا يقال كيف يرون الله، لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل، لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل، لا نعرف كيفيتها، أي لا يعلم كيفيتها إلا الله. نحن نقول يعني لها كيفية، له كيفية هذه الرؤيا، لا كيفية، لكن كيفها الله يعلمها. وقوله رحمه الله: كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معنى ناظرة، معنى ناظرة أي تعاينه بالأبصار، أي تعاينه بالأبصار. قال ابن أبي العز رحمه الله: فإن النظر قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه: فإن النظر له عدة استعمالات، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه، فإنه إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا؟ أي انتظروا وتوقفوا، فمعناه التوقف والانتظار، كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي، يعني بحرف الفي، فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله: أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فإذا جاء ينظر جاء بعد حرف الفي معناه التفكر. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما في قوله: انظروا إلى ثمره. انظروا أي نظرة عين وبصر. وفي قوله: وجوه يومئذ ناظرة، يعني ماذا؟ وفي قوله: إلى ربها ناظرة، وقوله رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله، تعالى وعلمه، أي معنى تفسير إلى ربها ناظرة، كما أراد الله جل وعلا، وهو المعاينة بالأبصار. لا على ما أراده المبتدعة، وفي قوله رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عليهم أجمعين فهو كما قال. قوله فهو كما قال لأن كلامه وحي، كما قال رسول الله، لأن كلامه وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله ومعناه وتفسيره على ما أراد، أي على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الصفات، لا كما يريده أهل البدع، لا كما يريده أهل البدع من النفي والتعطيل. وفي قوله متأولين بآرائنا، أي لا تتأول، لا نتأول تلك النصوص، أي لا نتأول تلك النصوص برأينا المحض، فنؤولها على خلاف ظاهرها. وقوله ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا تتوهم، أي لا نتوهم فيها، أي لا نتوهم فيها خلاف ظاهرها، لا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى، فإن من التأويل ما لا دليل عليه غير وهم باعثه الهوى، يعني تأويل ما يكون عليه دليل إلا الهوى. فإن من التأويل ما لا دليل عليه غير وهم باعثه الهوى، قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. قوله من سلم لله أي قبل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن به على ما جاء، ولم يتعرض لها بالشكوك، ولم يعترض أو يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، يعني ما يأتي الأدلة ويأتي عليها بشكوك وشبه وتأويلات فاسدة. وقوله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، الإسلام ما معه قدم إنما استعير، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا يثبت إلا على ظهر شيء. ومعنى هذا الكلام أنه لا يثبت إسلام من لم يسلم بنصوص الكتاب والسنة، من لم يسلم لنصوص الكتاب والسنة وينقاد لها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى البخاري معلقا وسنده صحيح، عن الزهري قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع. وقوله رحمه الله: ومن رام، في الحاشية موجود عندنا ومن رام أي طلب وقصد، علم ما حضر أي منع، حضر بمعنى منع، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، أي منعه قصده، وقوله موسوسا تائها، التائه تاه أي هلك، وتكبر واضطرب عقله،